وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أمرنا الله عز وجل بالإنصات عند تلاوة كتابه إعظاما له واحتراما، وأن ذلك من أعظم أسباب خشوع القلب وخضوع البدن وحصول العلم النافع. وما يحبه الله عز وجل ويرضاه عباد الله وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستماع لخطبة الجمعة والإنصات لها، فيحرم على المسلم أن يتساهل في هذا الأمر، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ومن الاستماع الذي يحمد عليه صاحبه الاستماع لكلام الوالدين وعدم الإعراض عنه ما لم يكن إثما، والاستماع لكلام الناصحين والاستماع إلى المواعظ ودروس العلم النافع، فإنها من أسباب الخير في الدنيا والآخرة ومما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فحري بك أيها المسلم أن تطهر سمعك وتزينه بالاستماع إلى ما يحب الله ويرضى، وأن تبتعد عما يغضب الله عز وجل من الاستماع المحرم. ساقنا الله عز وجل إلى الخير والطاعة وأعاننا على شكره وذكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فثمة عباد الله سماع محرم يحرم على المسلم أن يستمع إليه وينصت له، لما في ذلك من معصية الله وفساد القلب والبعد عن الله. فمن ذلك من المحرمات العظيمة الاستماع إلى من يطعن في الدين أو يطعن في أخيار هذه الأمة من الصحابة والعلماء وحملة هذا الدين. فالواجب على المسلم أن لا يبقى مع من يتكلم بهذا ولا يستمع إليه، بل عليه أن يدافع عن حرمات الدين ويذب عن أعراض المتقين. فإن الجلوس مع من هذا شأنه مع السكوت من أعظم المحرمات. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. ومن أعظم المحرمات الاستماع إلى الغناء وآلات اللهو والطرب. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على تحريم الغناء بآلات الطرب والملاهي. قال ابن القيم رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله مذكرا بآثار ذلك: والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء. فالاستماع إلى ذلك عباد الله يصد عن سبيل الله ويشغل عن القرآن العظيم وعما هو خير، ويفسد القلب ويورث حب المعاصي والزنا ويذهب الحياء والمروءة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن عظيم ما نهى الله عز وجل عنه الاستماع إلى الغيبة، والغيبة عباد الله من كبائر الذنوب، فيحرم الاستماع لها، بل الواجب عليك أيها المسلم أن توقف المغتاب وتحذره منها وتذكره بخطرها، وكذلك ألا تستمع إلى النمام الذي يفسد بين الناس، لا تستمع إليه إذا نقل لك كلاما يريد به الإفساد، فلا تصدق كلامه، وانهه عما هو فيه، وأن تبغضه في الله ما دام على هذا الفعل السيء، وأن تحسن الظن بإخوانك ولا يدفعك الكلام الباطل إلى أن تتجسس عليهم أو تتحرى. ويحرم عليك أيها المسلم أن تتجسس على الناس وأن تتنصت عليهم في بيوتهم، لا مباشرة ولا عبر أجهزة الهواتف ونحوها. وفي الحديث: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك الرصاص المذاب. فعظموا عباد الله، هذه النعمة، نعمة السمع، واشكروا الله عز وجل عليها، وأعرضوا عن اللغو والباطل، وكونوا كما وصف الله عز وجل الأخيار من عباده: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم وذراريهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أقر عيون المؤمنين بهلاكه عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شل أركانه وأيبس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اعز اهل مصر، اللهم اعز اهل مصر بمصر بما فيه عز الاسلام والمسلمين. اللهم ابعد عنهم الفتن والشرور يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح ذات بينهم، والف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من اراد باهل مصر سوءا، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل تدميره يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.